قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أولا الاتباع إخوتي أحبتي في الله، لابد أن نتبع هذا النبي العظيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثانيا إخوتي أحبتي في الله الانقياد والطاعة. ثانيا الانقياد والطاعة. قال الله عز وجل وأطيعوا الرسول، وقال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة النبي سببا في دخولنا الجنة إخوتي أحبتي في الله. ولذلك يقول النبي في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال